أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الاستبراء من الجلل، وتقدم أنه لو تحقق الجلل نجس كذا كذا كذا، ولو زال الجلل 100% طهر كذا كذا كذا. الكلام لو حصل الشك تارة، وللشك المذكور 4 صور كما أشرنا إليه بالأمس، لأنه تارة يكون الشك في أصل حدوث الجلل، وأخرى يكون الشك في زواله. إذا كان وفي كلا الموردين إما أن يكون الشك بنحو الشبهة المفهومية، يعني يشك في أصل حدوث الجلل من جهة المفهوم بنحو الشبهة المفهومية، وأخرى يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة الموضوعية. كذلك بالنسبة للشك في زوال الجلل، تارة يكون الشك في زوال الجلل من جهة الشك بنحو الشبهة المفهومية، وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية. فـ4 صور موجودة عندنا. نجي إلى المورد الأول، إذا كان الشك في أصل حدوث الجلل وبنحو الشبهة المفهومية، يعني شنو؟ يعني فلنفرض عندنا احتمالان روايتان، خلينا نقول متعارضتان، واحدة تقول الجلل يتحقق، روايتين مو إلا رواية شرعية، لا، اختلاف مفهومي بالعرف. نصف الناس يقولون الجلل يتحقق بتغذي الدجاجة على كذا يوم. النصف الثاني من العرف يقول لا، الجلل يحدث فيما لو تغذت الجلالة على العذرة بالعذرة 3 أيام. هسا هي جنابها تغذت يوميا، فما ندري صارت جلالة أو لا. إذا كان الجلل يتحقق باليوم الواحد فهي جلالة، وإذا كان الجلل يتحقق ب3 أيام فهي بعده ما صاير جلالة. فإذا شكنا في حدوث الجلل من جهة الشك عليكم السلام بنحو الشبهة المفهومية. طب هنا شو نسوي؟ قد يجي واحد يقول خوهية قبل 3 أيام، قبل 4 أيام الدجاجة إش كانت جلالة لو ما كانت جلالة؟ لم يكن الجلل متحققا، فأستصحب عدم الجلل موضوع. هذا نعم. إذا يقول لك قبل سخل أحكي يا بس عندك، قال إذا هذا همتك ما تخليني أستصحب، أغير الاستصحاب، أقول قبل 3 أيام والله إش كانت طاهرة لو نجس هذه الأشياء منها؟ طاهرة. الآن أشك أستصحب الطاهرة، الفرق شنو؟ موضوع ذاك الأول استصحاب موضوعي، الثاني حكم. يعني شنو؟ يعني ها موضوع يعني إنما يشك في طهارة نجاسة البول للدجاجة أو الخور أو ما أدري الكذا من جهة الشك في تحقق الجلل وعدمه، لأن موضوع الطهارة عدم الجلل، موضوع النجاسة الجلل. فإذا قدرت أنت تثبت الموضوع بعد ماك داعي تستصحب الحكم. ليش؟ لأن إذا ثبت الموضوع جللا أو عدم جلد بعد أنت على يقين تعبدا من موضوعه حكمه بعد يقين تعبدا من موضوعه رحت بعد الحكم شنو واضح لك لأن الرواية قالت مثلا إذا كانت جلالة أو قل في صورة الجلال سيكون اللبن أو البول نجس وأنت بالاستصحاب ثبتت عدم الجلل بعد ينتفي من دون حاجة إلى استصحاب الطهارة بل إذا ما أمكن استصحاب عدم الجلل يعني ما أمكن إجراء الاستصحاب الموضوعي حينئذ توصل النوبة لمن للحكم استصحب الطهارة طبيعي هذا شنو كفذلة للقضية لكن هذا كله إذا أمكننا استصحاب الحكم أو الموضوع نجي نقول الاثنين ما يجرين بل واحد يجري وهو الموضوعي نعم إذا ما أمكن الموضوع توصل النوبة للحكم واضح لنا دولة إسا إحنا في موردنا نقول ما دام الشك في تحقق الجلال من جهة الشبهة الصورة الأولى جاي نتكلم مفهومية لا الموضوع يجري ولا نروح لذلك غير شيء يا صاحب الدجاج واضح لولا الدعوة واضحة لولا ترى هذا بحث دسم أي هنشوف نقدر ناكل الدجاج لو لا اعيد لهنا واضح لو اعيد لهنا واضح هسه ليش ما تقدر هنا تستصحب لا الموضوع تقدر تستصحبه ولا المثال ايش كان دجاج تغذت يومين يوم يعني تغذت على نشك بان صار جلال العذر ما ندري صارت جلاله لو لا رحنا الجزر خان نص الناس سألناهم العرب قلنا لهم بويا الدجاجة الجلالة تتحقق الجلل في الدجاج يتحقق بتغذية يومين بالتغذية يومي يومياً ثلاثة واحد نصهم قالوا يوم كافي النص الثاني قالوا لازم ايش قد ثلاثة فذول أهل الثلاثة شي يقولون هذه الدجاجة ما بتكشفنا شنو ليس جلالة ذولاك أبو اليوم شي يقولون جلالة شو سوي هنا نريد نقول شنو الشيخ يقول لي استصحب عدم الجلل الفقهاء يقولون ما يصير يا بس تصحب الطهارة وقبل أربعة ثلاثة أيام كانت طاهرة هذه الأعضاء منها وهو نفس اللعن الفقهاء يقولون ما يصير نشوف ليش ما يصير ليش ما يصير بس تصحب الموضوع ولا الحكم السؤال واضح لو أعيده جواب نقول لك تعال تريد تستصحب الحكم تريد تستصحب أولا الاستصحاب يحتاج إلى الشك في لا موضوع إحنا نستصحب لا تجيب بقاء إحنا نستصحب الموضوع ما نريد الموضوع بعد سنتة لا تجيب بعد هذا وإحنا شكنا في الموضوع لما نجي احتمالة الحكم نقول نحتاج إلى إحراز الموضوع أما أنا هو الموضوع جاي نحكي نقول هنا ما عندنا شك في البقاء حتى يجري وركن الاستصحابي واي استصحاب ركنه شك في البقاء فاذا ما عندك شك في البقاء فما يجي استصحاب وليش ما عندنا شك هو ما عندنا شك ليش يقول لك تعال انت شو الشك اذا كان الاستصحاب الجلل يتحقق باليوم انت عندك شك في انها جلاله او لا لا يقين يقين عندك بما بأنها صارت جلالة وإذا كان الجلل يتحقق بتغذي ثلاثة عندك يقين أنت عدم صيرتها جلالة أي عندي يقين ما عندي شك عندي يقين بأنها ليست فيدور أمري بين يقين بعدم الجلل وبين اليقين بالجلل شك ما عندي لأنه تكرار على فرض تحقق الجلال وأن مفهوم الجلال يتحقق باليوم فلا شك في الجلال بل يقين بالجلال وإذا كان مفهوم الجلل يتمزق في الخارج بثلاثة أيام فلا شك في الجلل بل يقين بعدم الجلل. يعني احنا فارضين جناب الدجاجة شنو تغذت يومي، فبعد شنو تستصحب عدم الجلل؟ شك ما عندك انت. هذا مثل ما إذا شنو مثل ما إذا شكينا الفاسق يتحقق، الفسق يتحقق بفعل الكبيرة أو خصوص الكبيرة أو مطلق تريد تستصحب. إذا فعل صغير فأنت على فرض كون الفسق يتوقف على الكبيرة فوالله هذا فاسق لأنه ارتكب صغيرة. وإذا كان الفسق يتوقف على فعل الكبيرة فوالله هذا ليس فاسق. فشنو تستصحب؟ شنو العدالة؟ ما دام شك يدور بين أمرين بنحو الشبهة المفهومية فعلى أحد الطرفين يقين بالتحقق وعلى الطرف الآخر يقين بعدم التحقق، فما عندك شك اللي هو ركن الاستصحاب حتى تجري. هذا واضح أو لا؟ جيد. طب نجي إلى الثاني، استصحاب حكمي. ليش؟ استصحاب الحكمي إنما يجري فيما لو أحرز بقاء الموضوع، والموضوع في موردنا ما يمكن أن شنو نحرز بقاء، لأن هذا تغذت يوميا، شنو متغذى يوميا ربما داخل في الجلالة. فشلون استصحب؟ شلون احرز انها موضوع هذا واحد؟ شلون هاي الدجاجه قبل يومين والله ما كانت جلاله، هسه يمكن ان تكون جلاله، وهذا اختلاف الموضوع يعني. ممكن لان موضوع طهارتها كان حيوان غير الجلاله. احسنت. فالان شنو على اي اساس هذا؟ لا شكل تغذت يومين ممكن صارت جلالة، فهذه الدجاجة غير تلك الدجاجة قبل يومين، غيرها مو جسمها، لا من حيث شنو موضوعيتها لترتيب الآثار من طهارة ونجاسة. طبعا ما أقدر أنا أستصحب لا الاستصحاب الموضوعي ولا الاستصحاب حكمي. شلون دسم راح عليكم السلام عنا بس سريعة عيدة من باب هو المطلب عيدة بجهة الثالثة بالعكس تصير جهة الثالثة بالعكس تصير خط إذا أشهر سبع عيدة عيدة لا أقول السبع عيدة لكن مو إعادة نسميها إعادة. هذا كل بحثنا عليكم السلام لو شككنا في شنو حدوث الجلالة بنحو شبه المفهومية شبه المفهوم. إذا نجي الثالثة سندخل إذا شككنا في ارتفاع الجلل لكن بنحو الشبه المفهومية، يعني هي جنابها كانت شنو جلالة حتى يزول عنها الحكم وهو النجاسة لازم شنو نحبسها بالغرفة اشقد مدة؟ رحنا الجزر خان اسألنا الناس اشقد نحبسها ونوكلها عن طبع الله تخرج عن الجلل؟ نصف الناس قالوا يوم كافي، نصف الناس قالوا حطيناها بالغرفة. قلنا احتياط شي يقتضي الاحتياط شي يقتضي ثلاثة مو بقيناها يومين هربت من السجن طلعت شربت. هسه ما ندري على انه خرجت عن الجسم ولا الجلل ولا السؤال واضح ولا؟ فهنا قد ياتي شخص يقول ما دام انتو هذا التفتوله هنا الشك في ارتفاع الجلل، إذا التفتوا له ذاك اللي تقدم وذكرناه الشك في حدوث الجلل بنحو شبه المفهومية عم نطبقه بهذا الشكل اللي أنا أكرر هذا هي. فهنا قد يأتي مائل ويقول ما دام هي كانت جلالة والآن الشك في زوال الجلل فاستصحب بقاء الجنابة، او ما دام هي كانت نجسة والآن تشك في زوال النجاسة فاستصحب بقاء النجاسة. الفرق بين الاثنين شنو؟ استصحاب النجاسة حكمي. استصحاب حكمي، اصل حكمي، استصحاب الجلل، استصحاب موضوعي. ومتى ما كان هناك امكان لجريان كلا الموضوعي والحكمي، اذا امكن جريان الموضوعي لا تصل النوبه الى الحكم. ليش؟ لان الاستصحاب الموضوعي حاكم على الموضوع، حاكم على الحكم. ليش حاكم؟ لانه الشك في الاستصحاب الحكمي مسبب، الشك في الاصل الحكمي مسبب عن الشك في الاصل الموضوعي. يسألوك يقول لك ليش الشك بالنجاسه، النجاسه باقي او لا؟ شو تقول لهم؟ لاني في بقاء الجلل اشك. فمنشا الشك في الاصل الحكمي منشا شنو؟ الشك في الاصل الموضوعي. ما دام منشا ذاك اذا انحلت المشكله هناك اوتوماتيكيا تنحل. هذا ما دام انت الشك في بقاء النجاسه من جهه بقاء الجلل وعدمه، واذا جرى الاستصحاب وثبت لك بقاء الجلل اوتوماتيكيا راح يثبت وهو النجاسه. بعد ما تحتاج الى استصحاب بالنجاسه، مو الاستصحاب بالنجاسه لانك شك في بقاء النجاسه، لك فرض اصل ثبت لك النجاسه، بعد ما تحتاج الى استصحاب، سواك عالم تعبدا بالنجاسة. هذا مثل ما طيب إجازة شرحة، مثل ما إذا شنو ماء مشكوك الطهارة والنجاسة لكن حالته السابقة طهارة، اغسلت به ثوبك النجس، هنا نسأل الشك طهر الثوب أو لا؟ شو تقول؟ أمس الشام طهر نجس. شنو هي هو بعد ما قوي يا طالب وكان نجس جاء أقول عندي ماي السفرية موجودة هاي لهذا النانا عندي ماي مشكوك الطهارة والنجاسة، عندي هذه همات صايتي ثوبي متيقن النجاسة، غسلت بهذا شلت هاي جي طمست هناك بعدين صرته زين. سلا تقول لي على انه لازم ذيك على صوبها، لا هناك قول هذا كافي. السيستاني الله يحفظه سيد السيستاني حفظه الله يقول كافي هذا اسمعك كذا نقص حطيت جبل استكان مال يطلع صدق ترى عجيب قاعد يقول من الناس ايدك لا ما يحتاج ذاك يوم واحد سالني او واحد سالتني قال على انه البدن يريد تعصب على كل عام عشت أراك الدار عجبا زين جيد. هذا إذا شكيت في بقاء النجاسة وعدمه أقول والله قبل ساعتين إيش كان نجس. الآن أشوف أستصعب أقدر لو لا حاجة حلو، لكن شو نقول؟ نقول أوقف أنت ليش الشك هذا نجس أو لا؟ موضوع ليش الشك؟ قل لي قل لي احكي لي على قد عقلي لساني قل لي ليش اشك في هذا النجس او لا؟ اشك في ارتفاع النجاسه بهذا الماء سطحي هذا قليل هذا وايد قليل او اشك بسبب شك قل اشك ان هذا طار لو لا نحسن اشك ارتفاع هذا مين العامي ما يفتهم اشك في ارتفاع قل لي انا الماء اللي يغسلك به ما تقول لي نجس او لا؟ لو جاء نجس فقط عن لو جاء طاهر فقط عن هذا طاهر لذا اشك في نجاسه. الشارع يجي يقول لك انا ابوي اظن لك هذا ما دام ما تدري به نجس قول ان شاء الله هذا اصل طهر، ما دام حالته السابقه طهر فاستصحب طهر حل المشكله. فعندك التأصل يثبت لك ويرفع الشك في هذا. بعد يرتفع الشك في هذا أوتوماتيكيا أو لا؟ طبعا بعد أحتاج إلى استصحاب؟ بل لا يمكن هذا أصلا ميت محكوم هذا. يعني واحد إذا أجى كان شيخنا أجى من ذول الشقاوات قال أنا أريد أن أستصحب هذا يقول لما تصير مو بدي وبديك لأن منشأ شكك أنت شنو؟ ناشئ من الشك لما هذا تنحل مشكلة أوتوماتيكيا هذا ينحل بعد ما بس في مولدنا هم هكذا. إذا كان عندنا أصل حكمي يقول لي ما دام كانت الدجاجة لحمها وخرقها وذرقها نجس للجلال والآن الشوك استصحب النجاسة عندي في أيضا استصحاب آخر يقول لي ما دام هي نفس الدجاجة كانت جل لا لا والآن الشوك في بقاء الجلال لأن حبستها بالغرفة شقال يوميا ونص الأمة شقالت لازم ايش قد تحبسها ثلاثة ونص الأمة النصف الآخر يوم هذا يومين وشردت من الهابة فحينئذ عندي استصحاب موضوعي يثبت لي يلا احكي يا الجلد عندي استصحاب حكمي يثبت لي طارم نجاسة يعني النجاسة ليش تسوي دي هذا النجاسة خب هنا إذا جرى الأصل الموضوعي بعد ما توصل النوبة هسه دعوانا هذه نقول ما دام الشك بنحو الشبهة مفهومية لا هذا يجري ولا هذا الاستصحاب يجري ليش إذا بنحو الشبهة مفهومية ليش يقول لأنه إذا تريد أنت تستصحب الموضوع يعني أستصحب بقاء الجلد أقول خو هذه قبل ثلاثة أيام قطعا إيش كانت الدجاجة جلد الآن همات مشكوك فأستصحب بقاء الجلد الرين يقول هذا ما يجري ما دام الشبهة مف ليش لأن الاستصحاب فرع توفر عدة أركان واحد منها لا فرقني واحد منها شك في البقاء شك في البقاء أنت شك في البقاء ما عندك شك في البقاء ما عندك مو أنا أشوفك أقول لك لا هذا باللسان تجيبه واقعا شك ما عندك ليش لأنه لو كان الجلل يزول بيوم واحد بالحبس يوم واحد فوالله لم تعجل لم تبقى جلال زال الجلل أنا على يقين جيب ذني مع الله تبين شك ما فأنا على يقين وإذا كان الجلل يزول بالحبس ثلاثة أيام فأنا على يقين بقاء الجلل نزول الجلل بقاء الجلل هي يومين أحبس تمشر ده يومين فأنا على يقين من بقاء الجلل إذا وين الشك في البقاء ماكو شيء فلما ما اكو شيء استصحاب منه زين هذا الحين كله توجيه الحكم يا شيخ موضوع هذا الموضوع وامخذ تقول ما دام الموضوع ما يجري الحاكم فخلى لك الحكم هو الحكم ما كان يقدر يجري لاجل شنو الموضوع خاصه الموضوع بعد ميت ما يقدر يجري خلي الحكم يجري فاستصحب النجاسه أقول قبل ثلاثة أيام والله الدجاجة كانت نجسة الآن أشك لأن إذا كانت محبوسة ثلاثة أيام فقط عن صارت طاهرة لكن ما أدري زال عنها النجاسة أو لا أجاوب أقول لك مو أنت الاستصحاب الحكمي وأي استصحاب كان فرع بقاء إحراز بقاء موضوع هنا الموضوع ما محرز بقاء لأنه احتمال قوي اكو فرق بين الدجاجة اللي تتغذى تحبس ثلاثة ايام وتمنع عن العذرة وبين اللي تمنع يوميا فما دام الموضوع ما محرز بقائه الحكم ما تقدر لان موضوع النجاسة الجلل يحتمل انه قد زال عنها الجلل شنو تستصحب النجاسة موضوع النجاسة الجلال وهذه ما محرز بقاء الجلال حتى تستصحب النجاسة هو احتمال باليومين شنو زاد عن هل جلل لأنه دولة نص العمر مش قالوا يوم واحد كافي يزود الجلل فلما ما تحرز الموضوع ما تقدر تستصحب الحكم فإذا لا أقدر الاستصحاب الموضوع يمشي ولا أقدر الحكم حكيته هواية لكن هو دسم واضح له لا فلما ما أقدر أستصحب للموضوع للحكم تعال في حدوث جلل أرجع انسحاب تكتيكي الحدوث الجلل المسألة الأولى ولما ما عندي فرد استصحاب لا موضوع لا حكمي يثبت لي الطهارة لا عدم نرجع للمسألة الأولى الشك في أصل لا استصحاب عدم الجلل يجري ولا استصحاب الطهارة يجري ايش أسوي أنا ويا الدجاجة يقول ارجع الى العموم الفوقاني ودائما لما ما عندك هذا ارجع للعموم شو يقول العموم الفوقاني يقول لك كل دجاجة شنو طهرها حلال طاهرة لو لا طاهر هي حلال بولها وخرقها شنو طاهر فذاك العموم حكما ليش لان دائما ترجع إذا عندك عموم وعندك مو هذا العموم هو وهو إيش إجى مقابله مخصص شنو هو الجلال الجلال الجلال إيه؟ لكن هذا الجلال المخصص إذا كان مج منفصلا ومج ما دام ما يصير إجمال علما لو كان متصل إجمال راح يسري للعموم فما تقدر تتمسك بالعموم لكن لما المخصص منفصل إجمالا ما يسري المن فالمجمل بمتيقن وبمشكوك المجمل هذا معنى المتيقن ما تقدر تتمسك بالإحاظة بمن بالعام يعني إذا كلت ثلاثة أيام عذرة وهذا قدر متيقن خرجت مية من الحلية من طهارة هذا العموم اللي يقول هذا أما بهذا اليوم الواحد هذا ما معلوم خرجت أولاد عن مجمل هذا فنتمسك به بالعموم واضح له لا الشبهة المفهومية إذا كان شنو الدليل الخاص من فصل إجماله لا يسري إلى العموم وذكر أقل وأكثر منه هي التمسك العام يجوز الأقل نجد هذا متيقن الأكثر ما معلوم لا ثلاثة أيام لا بالعكس متغذي تغذي إيه لا تأخذ ثلاثة بواحد أنت تشوف الأقل ولا أكثر بالعرض إيه هاي بشكل الكبيرة والصغيرة الصغير الكبيرة فعل الكبيرة يخرج عن الكبائر عن أما الصغيرة يخرج عن العدالة ولا هذا راح يصير هو الأكثر المشكوك مع أنه صغير تسميه صغير تأسر بديك واضح لو لا شنو شيخنا هذا الحين بالنسبة عن استصحاب الموضوعي أنه قال أنه لا يجري وعلم بأنه لا يوجد شك لأن الأمر شيخنا ايش قلت؟ إيه بس أنا أقول كيف لا يكون هناك إذا حصل عندنا يقين بأحد الأمر أنت حلت القضية إحنا ما نقول الأمر دائر بين يقينين شك معك إذا نص الأمة قال والجلل يتحقق به يومين تأكل شقد ثلاثة نص الآخر قال بي يوم هي يومين كلت وبناء على أبو اليوم أنا أشكان في الجلل لو يقين أبو بالجلل قل لي أنت جاوبني على أبو الثلاثة يقين عندي بعدم الجلل لو شيء يقين شو وين الشك يا ربي لكن بينها يعني ما هو على القول بأنه واحد لا شك على القول بالثلاثة لا شك بل إذا شبه موضوعية قالت إيه والله أنا أشك لأن أدل بالثلاثة هي شنو؟ يزول الجلل، يتحقق الجلل، لكن ما بكلب ثلاثة أو لا. أقول أشك أساسا. أما هنا أنا لا شك ما عندي، ما أدري شنو المسح أعرف، مو شك عندي في البقاء، مسألة ما أعرف. ما أدري هو يتحقق الجلل بثلاثة أو يتحقق به، هذه ما أدري. قال وأما حالات الشك في الجلل فهي كالآتي: الأولى أن يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهوم، الثانية أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوع، الثالثة أن يشك في بقائه بقاء الجلل بنحو الشبهة. هاي بينتها أنا هم. الرابعة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية. نجي واحدة واحدة. أما الأولى شنو هي الأولى؟ حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية. مثال شنو؟ دجاجة. واحد وثلاثة. عندي دجاجة كلت شقد على يوم، ورحت جزر خان أدي أشوفها للأمة الإسلامية شو تقول؟ هذه صارت أو لا؟ نصهم مش قالوا يوم، نصهم لما الإسلامين مقصود الحرف ترى الحرف مو بعد هذا بس سأل لتقريب لهذا. النص الثاني مش قالوا ثلاثة، فأنا حرج إذا أخذ أبو اليوم قطعا هذه الدجاجة جلالة، إذا أخذ بالثلاثة قطعا هذه الدجاجة ليست جلالة، فأعيش حالة شك. نعم. الشيخ شي يقول لي يقول خم ما دام شك الله حاط لك شنو الطريق وهو استصحاب مثلا، فأقول له استصحب، يقول له استصحب أنت شنو كنت على يقين من عدم الجلل، الآن هم ما تقول عدم الجلل باطن، أقول له بعد أبو استصحاب آخر، يقول إيه هذا إذا ما يجري تقدر تجري شنو استصحاب حكمي طهارة، تقول قبل ثلاثة أيام كانت والله طاهرة وخروها طاهر الآن أشك أستصحب. أو أي ما يبون شي جاوب يقول لي ذنبي الثنية ما يجري ليش؟ يقول لي أنه الموضوعي، بس أنا بيّنت بين معقوفتي بيّنت أنه التفت، ترى إذا الموضوع كان يجري ما توصل النوبة للحكم. ليش إحنا نقول الموضوع يا شيخ؟ نحن مو إحنا قاعدين نشتغل في الشغل مو شفتنا مفهومية إحنا الحين. ليش نقول استصحاب الموضوع؟ ليش؟ مو بداية موضوع الحكم مو بداية. وأنت إذا سألوك ليش يشك بالنجاسة والطهارة شو تقول؟ هو موضوع النجاسة شنو؟ أنت ما عليك سأل. بنحو الشبهة المفهومية لو بنحو الشبهة الموضوعية، موضوع الحكم شنو؟ طهارة ونجاسة. الموضوع ما شنو؟ شو وقت الطهارة أبو الشارع قال؟ إذا أبو جلل لو ما أبو جلل؟ عدم الجلل. فموضوع الطهارة شنو؟ عدم الجلل. موضوع النجاسة؟ خلص تعال بنحو الشبهة الموضوعية بنحو الشبهة الحكمية مو مهم. هذا الدليل، أنت من الدليل فهمت أن الحكم كذا الموضوع كذا. هذا ما يربط بالشبهة المؤلاء. فإذا عشت شك نجي نقول شكك شنو يا نحو بنحو الشبهة الموضوعية بنحو الشبهة المفهومية أو الحكمية، شنو الفرق بين المفهومية والحكمية؟ هذا ما بين الصح بس هنا أنا مو حكمية وموضوعية، مفهومية وموضوعية، لأن الحكم أنا ما أشك فيه. الحكم والله ترى الجلال والغير الجلال أشوف اللوح المحفوظ مكتوب، أنا شكي في أن ذاك الحكم أو يا هاي النجاسة يا هم ينطبق عليه، لأن منشأ الشك هو المفهوم، اختلاف المفهوم، لأن نص الناس يقولون هذا جلالة لأنها أكلت يوم، نص الآخر يقولون لا مو جلالة لأنه يحتاج في الجلل إلى ثلاثة. فإذا الحالة الأولى أن يشك في أصل حدوث الجلل لكن بنحو الشبهة موضوع الحكمية، موضوع ما حكينا أنا أقول الحكمية اشتباه أنا سبق لسان بس المفهومية، فأنت أوتوماتيكيا كل الكمبيوتر هو يصحح إذا قلت حكمية المقصود مفهومية، اشتباه يطلع من عندي فلا تآخذني عليه. الشك بنحو الشبهة مفهومية، هنا أنا قلنا لفظ الشكل يغرك ورأساً تريد تتمسك بيه من بالاستصحاب الموضوع أو الحكم اثنينات الميجران ليش بينا جيد؟ فإذا الميجران توصل النوبة إلى من؟ إلى العموم. عموم من يعني المقصود؟ حلية الدجاج. بالنسبة للحام حلية الدجاج الأكل اللي هذا قلنا مرتبط بيا بحر بياكل أطعمه وأشرب. حكينا سمو بالأكل لكن الساعة الكلام يجر الكلام. ومن حيث الذرق شنو أو اللبن إذا كانت شات أو كذا نقول طاهر أو نجس واضح حكمي هذا مات شنو الحكم. خب الأولى أن يشك في حدوث الجلد بنحو الشبهة المفهومية فلا يجري. ها قلت نرجع إذا ما أمكن الاستصحاب نرجع بالنسبة للحم إلى عموم شنو لحم الدجاجي مثلا حلال وبالنسبة إلى طهارة الذرق والنجاسة شنو مثلا نرجع الطيور أو ذرق الدجاج طاهر شنو السا لا تغسل ثوبنا أي ما أدري السا الرواية العموم اللي يقول ذرق الدجاج شنو طاهر وقد قل لي هذا قد خصص قطعا لأنه طلع منا ياهو ذرق الدجاج الجلال مثل أكرم العلماء إلا الفيزيائي قلنا لهم ذرق الدجاج طاهر إلا الدجاج الجلال قلنا لهم شلون سألت هذا ترجع تتمسك بالعموم مع أنه قد خصص. أقول لك هذا الدليل المفروض المخصص شبيه منفصل لو متصل منفصل ما دام منفصل حتى لو مجمل لأن مفهومي شبهة مفهومية معناه مجمل ما دام منفصل تقدر تتمسك به لكن وين في غير القدرين أي والمجمل به قدر متيقن يعني سأذا قال لك لا تكرم الفاسق أكرم مثلا الفيزيائيين بعدين اجى قال لك لا تكرم الفيزيائيين الفس طلع الفساق ما تدري الفاسق خصوص فاعل الكبيرة او حتى الصغيرة وقدر متيقن ياهم الكبير لان على كل حال هذا بعد شنو لا تكرم بس على ذاك المبنى على هذا المبنى يبقى فاعل الصغيرة مشكوك هذا هو الاكثر فتقدر تتمسك بلحاظه وين ما دام الدليل منفصل تقدر تتمسك عموم عموم العام في أكرم العلماء واضح هو يعني لم يخرج بالتخصيص يعني مشكوك الخروج مشكوك. هو في أول التمسك بالعام شو وقت إذا معلوم الخروج مشكوك إذا معلوم البقاء إذا مشكوك التمسك بالعام هجم أول والإطلاق وحالة الشك وإلا حالة الحلم بالعدم أو الإثبات ما نحتاج إلى تمسك أحسن فهنا ما دام منفصل نقدر نرجع جيد هذا أو لا قال أما الحالة الأولى فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي لعدم الشك بل الأمر ترى مضغوط العبارة بل الأمر يدور بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع أنت هذه إذا تريد توضحها إذا ما تريد توضحها ما تشرب تنساها إذا مو اليوم العصر أنا أقول لك هذا وش فلازم تكتب شوي ولو أمثلة بسيطة فلا يجري فيها أما الحالة الأولى كما إذا تغذت الدجاجة يومين واختلف في أن الجلد يتحقق بالتغذي يوما واحدا بعد ما أقول على العذرة بالعذرة واضحة أو بالتغذي ثلاثا وهي المفروض تغذت يومي هنا نريد نقول الاستصحاب الموضوعي لا يجري ليش لعدم الشك في الجلد يعني لعدم الشك في البقاء هاي في البقاء من عندك لعدم الشك في بقاء الجلد لعدم الشك في لعدم الشك في بقاء شنو عدم الجلد شك في الحدوث هذا سابق عدم الجد وعدم الحدوث لعدم الشك. بعدين بالاستصحاب الموضوعي ذاك غير شيء حكم الحكم. أما معنى الموضوعي شو تريد يعني إذا جرى شو تريد تستصحب لما الموضوعي شو تريد تستصحب إنه جرى لا استصحاب عدم الجد أحسن يعني فلما تقول شك ما أكو بالبقاء يعني شك في بقاء عدم الجد هذا فلا يجري استصحاب عدم الجبل يعني. أحسنت فلا يجري فيها استصحاب عدم الجلل لعدم الشك في بقاء عدم الجلل بل الأمر يدور بين يقينين بين اليقين ببقاء عدم الجلل على فرض أن الجلل يتحقق بما بالتغذي أحسن واليقين بارتفاع عدم الجدل وصيرور تجلال بل على فرض تحقق الجلل بمن بالتغذي يوما واحدا فأنت حاصل تعيش بين يقينين. خب لا يجري هذا الاستصحاب الموضوعي ولا الاستصحاب الحكمي يعني ولا استصحاب عدم النجاسة طبيعي إلا بالنسبة للحام ولا استصحاب حلية اللحم بالنسبة للذر طهارة الذر ثلاثة اكتفين ما هي لأن العموم اللي راح يجي أما تجي جيد ولا الاستصحاب الحكمي ليش لأنه فرع بقاء إحراز بقاء الموضوع ولا يجزم بمن ببقاء موضوع لعدم الجزم ببقاء الموضوع. ليش جزم ماكو ببقاء الموضوع؟ ليش جزم ماكو؟ لأن إحنا يعني ما أدري الجل شنو وما أدري قبلان إيش كانت لما تستصحب عدم الجلال فلما عفوا تريد تستصحب الطهارة خب قطعا الطهارة أولا مستابتة المن اليا دجاجة اللي ما ماكله يوميا ولا يوم خب لما انكلت يوم هاي الماكله يوم موضوع آخر غير لي شنو ما ماكله أصلا واضح له لا فلما الموضوع ما محرز يكفيك عدم إحراز مو إلا شنو تحرز عدم الموضوع يكفيك عدم ولا يلزم حتى ما تقدر حتى نمت أمام الاستصحاب الحكمي يكفي عدم إحراز الموضوع ولا نحتاج إلى إحراز عدم الموضوع واضح ولا الاستصحاب الحكمي لعدم الجزم ببقاء الموضوع تتم إلى غد إن شاء الله لأن هذا دسم باترجع عيد إلى هذا كسر عيد دسم هو مطلب ترى هذا إيه يعني ساعة اليوم قريب بحث أصولي محترم إيه إذا تقدر تخوض ما صدق هذا بعد إيه طبعا الموضوع من فصل الشيخنا لعدم الجزم ببقاء الموضوع اللي هو موضوع الجلل بعدم الجلل يعني عدم أنت المناسب شيء إحنا جاي نحكي وياك بالحدود الحدود الشرق الارتفاع الحدود إذا تريد تستصحب إيش تستصحب جلل لا عدم عدم جلل خلاص إيه الموضوع